طف المواقف يا طف المواقف سولف بعباس يا طف المواقف سولف بعباس والغيرة العظيمة الملت وجدانه برقاب الزلم غرغر لهات السيف ومرغ بالتراب خشوم عدوانه. الله هذا الشال غيرة جعفر الطيار ونزع شفين متنا ولبس جنحانه أسد وبسيف خل حلوق هاي القاع تأكل بالجثت وتصيح جوعانه. الله ماي القاع درت من ثدايا الطين لو ظلت لهات البحر عطشانه. موقف هذا موقف سجل العباس مو مسألة ماي وشفة ذبلانه. شلون يذوق ماي ويدر اخوه حسين ريقة من العطش يابس على لسانه. وذا الخو تتشذب دل البشر قابيل على الخو والصدق عباس دلانه. الله الله شق صدر الفرات شق صدر الفرات وكبده صاير نار ولا مضمض رياقب ماي طوفانه. شوف شلون خوه الخلته يشب نار ودم راسه اشتعل وانفجر بركانه. شاط من الغضب ومن الزعل عباس من شاف الحسين بغير عوانه. كف فردان جلده ونسى ردان الثوب وكف حتى تشفوف بكف تردانه. الله الله الله مذبوح مذبوح وسمع صوت المنادي يصيح انذبح صبط النبي وانسبت نسوان رجف عرج الهواشم وانتفض عباس وصعدت غيرته وارتجت اركانه. رد راس الرقبته ودور على السيف ونهض وتناوش من القاع درعانه. الله وما دام القمر ما يندفن بتراب ما دام القمر ما يندفن بتراب واذن ما دفنه والعباس دفانه. حي بعده وبعد شارته براس الحار واضرب لك مثل وانطيك برهانه. واضرب لك مثل وانطيك برهانه من شاف الحسين انضرب بالتسعين وهدمه وقبته وشلعه وبيبانه. تشلع ذهب قبته ودخن العباس ومن برج المناير طلع دخانه. من برج المناير طلع دخانه.